هل صحيح أن روح الميت تظلله حتى يدخل إلى قبره فتدخل معه؟ وهل صحيح أن الميت يحس بالذين يغسلونه والذين يمشون في جنازته؟ لا أعلم لهذا أصلا، أو لا أعلم لهذا أصلا. الروح روح المؤمن إذا قبضت ترفع إلى السماء إلى الله، ثم يقال لها يأمر بإرجاعها إلى جسدها حتى يسأل في القبر من ربه ما دينه من نبيه. والكافر تغلق روحه إذا ارتفعت روحه غلقت عنها أبواب السماء، فهذا يدل على أن الروح تغادر جسد الإنسان عند الموت، لا تصلل عليه بل تغادر. لكن روح المؤمن ترفع إلى السماء فوق السماء السابعة، ويقول الله جل وعلا ارجعي من حيث شئتي، ردها إلى جسدها حتى يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. والكافر تغلق عنها أبواب السماء وتطرح طرحها، نسأل الله السلامة. نعم، نسأل الله العفو. جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ.